مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال بعض الحكماء: ينبغي لجليس الملك ألا يبتدئ بما يسأل عنه إلا فيما يخشى فواته من المهمات المتعلقة بالملك، وألا يجيب عما يسأل عنه غيره وإن كان أعلم به منه، ولا يردن عليه كلاما لعله وهم فيه، وإذا ابتلي بشيء من ذلك فليسكت حتى تمكنه المراجعة، فيراجع بألطف ما يكون من التنبيه، ولا يعتد لنفسه بخدمة ولا حرمة، ولا يدل بأنه مفتقر إليه، فليس في العالم من يفتقر إليه ولا يكثر من الدعاء له في الخلوة، ويحفظ سره، ويحذر من نقل شيء يجري في مجلسه، ويجتنب المسارة في مجلسه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم تتقرب العامة إلى الملوك بمثل الطاعة، ولا البطانة بمثل حسن الاستماع، ولا العبيد بمثل الخدمة. دخل رجل من أهل الشام على أبي جعفر المنصور فاستحسن لفظه وأدبه، فقال: سل حاجتك. فقال الرجل: يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويزيد في سلطانك. فقال له أبو جعفر المنصور: سل حاجتك، فليس في كل وقت يمكن أن يؤمر لك بذلك. فقال الرجل له: ولما يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما أخاف بخلك، ولا أستقصر أجلك، ولا أغتنم مالك، وإن عطاءك لزين، وما بامرئ بذل وجهه إليك نقص ولا شين. فأعجب المنصور كلامه، وأثنى عليه في أدبه ووصله. قال المتوكل لأبي العيناء: قد أحببنا أن تلزم مجلسنا. فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين، إن أجهل الناس من يجهل نفسه، وأنا امرؤ محجوب، والمحجوب تختلف إشارته ويجوز قصده، فيصغي إلى غير محدثه، ويقبل بحديثه إلى غير مستمعه، وجائز أن أتكلم بكلام راض ووجهك غضبان، أو بكلام غضبان ووجهك راض، وإن لم أفرق بين هذين هلكت، ولم أقل هذا جهلا مني بما في مجلس أمير المؤمنين من الفوائد، ولكن اخترت العافية على التعرض للبلاء. مزون الحكمة. قال العتبي لأحمد بن أبي خالد: هل أنكرت علي شيء يوم دخولي على المأمون؟ قال له: نعم. فقال: ما هو؟ قال له: ضحك من شيء فضحكت أكثر منه. يقال إن نديما من ندماء كسرى قال له يوما وقد بالغ في تقريبه: أيها الملك، إن المستأنس بسخونة الشمس في الشتاء يتقي أذى حرها في الصيف. دخل الأحنف بن قيس على معاوية فأشار له إلى وسادة فلم يجلس عليها، فقال: ما منعك يا أحنف أن تجلس على الوسادة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن فيما وصى به قيس بن عاصم ولده لتأديبه إذ قال: لا تمل الملك حتى يملك، ولا تقطعه حتى ينساك، ولا تجلس له على وسادة ولا فراش، واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين. قيل لعمر بن ذر: كيف بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقي في علية وأنا تحته. سعيد بن العاص: ما مددت رجلي بين يدي جليسي قط، ولا قمت من مجلسي حتى يقوم. وقال أيضا: لجليسي علي ثلاث: إذا دنا رحبت به، وإذا جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. لقي شبيب بن شيبة أبا جعفر في الطواف وهو لا يعرفه، فأعجبه حسن هيئته وسمته، فقال: أصلحك الله، إني أحب المعرفة وأجلك عن المسألة. فقال له: لا يجل في أعين الناس إلا من جل في عينه، وإني فلان بن فلان. قال زياد بن أبيه: ما أتيت مجلسا قط إلا تركت منه ما لو جلست فيه لكان لي، وترك ما لي أحب إلي من أخذ ما ليس لي. قال سعيد بن العاص لابنه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. قال مصعب ابن عبد الله: قال لي أبي: يا بني، إن من استغنى عن الناس احتاجوا إليه، فأصلح مالك، فإني قد رأيت رجالا ليس لهم علم يقتبس منهم، ولا جاه يدفعون به عن الناس، ولا وجود يفضلون به عليهم، استغنوا بأموالهم فأتتهم الناس. مزون الحكمة. قال الرشيد يوما ليزيد بن مزيد في لعب الصوالجة، وهي عصي معقوفة للعب: كن مع عيسى بن جعفر. فأبى، فغضب هارون الرشيد وقال له: تأنف أن تكون معه؟ فقال للرشيد: لقد حلفت ألا أكون على أمير المؤمنين في جد ولا هزل. من وصايا العباس بن الأحنف: اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء، ففرغه للمهم من أمورك، وأن مالك لا يغني الناس كلهم، فاخصص به أهل الحق، وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حوائجك، فأحسن قسمتك بين عملك ودعتك. لما بنى محمد بن عمران قصره حيال قصر المأمون، قيل: يا أمير المؤمنين، باهاك وباراك. فدعاه وقال له: لما بنيت هذا القصر محاذيا لقصري؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أحببت أن ترى أثر نعمتك علي، فجعلته نصب عينيك. فاستحسن جوابه وأجزل عطيته. قال خالد بن صفوان: ينبغي للعاقل أن يمنع معروفه الجاهل واللئيم والسفيه، أما الجاهل فلأنه لا يعرف المعروف ولا الشكر عليه، وأما اللئيم فأرض سبخة لا تنبت ولا تصلح للغرس، وأما السفيه فيقول: أعطاني خوفا من لساني. موزون الحكمة. وجارية أعجبها حسنها ومثلها في الناس لم يخلقي، خبرتها أني محب لها فأقبلت تضحك من منطقي، والتفتت نحو فتاة لها كالرشا الوسنان في القرطق، قالت لها: قولي لهذا الفتى انظر إلى وجهك ثم اعشقي. قال أبو القاسم ابن العريف: أيها الألثغ الذي شف قلبي، جد بحرف ولو نطقت بسبي، هجرك الراء مثل هجري سواء، فكلانا معذب دون ذنبي، فإذا شئت أن أرى لي مثالا في غرامي، خططت راء بجنبي. قال أبو فراس: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قال شاعر: ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح؟ أفق لا تنح من غير شيء، فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح. قال محمود سامي البارودي: قد ملكت القلب فاستوص به، إنه حق على من ملك، لا تعذبه على طاعته، بعدما تيمته فهو لك، غلب اليأس على ظن المنى فيك، واستولى على الضحك البكى، فإلى من أشتكي ما شفني من غرام، وإليك المشتكى. قال دوقلة المنبجي: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ والوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. لها في على دعد، وما خلقت إلا لطول تلهف دعد. وزعمت أنك تضمرين لنا ودا، فهل لا ينفع الود؟ فكأنها وسنى إذا نظرت، أو مدنف لما يفق بعد. بفتور عين ما بها رمد، وبها تداوى الأعين الرمد. قال نزار قباني: منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرن أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. حبك البربري أكبر مني، فلماذا على ذراعيك أصلب؟ خطأي أنني تصورت نفسي ملكا يا صغيرتي ليس يغلب، وتصرفت مثل طفل صغير يشتهي أن يكون أبعد كوكب. سامحيني إذا تماديت في الحلم وألبستك الحرير المقصب. أتمنى لو كنت بؤبؤ عيني، أتراني طلبت ما ليس يطلب؟ أنت أحلى خرافة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يتعب. كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي، ويصبح العمر أخصب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك حتى إن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. موزون الحكمة. قال السعد الشيرازي: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال: من بالباب؟ قلت: انظر، فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى، وعرفت الحب فادخل يا أنا. قال باسكال: عظمة النفس الإنسانية في قدرتها على الاعتدال، لا في قدرتها على التجاوز. قيل: الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. قال أبو العلاء المعري: ولقد أسير على الضلال ولم أقل أين الطريق وأن كرهت ضلالي، وأعاف تسأل الدليل ترفعا من أن يفوه فمي بلفظ سؤالي. قال أحد الحكماء: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. قال شاعر: ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعتمد على خلق أحد حتى تجربه عند الغضب. قال ستالين: ليس مهما ما يقوله البابا، المهم كم يملك البابا من فرق مدرعة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.